إذا كان الشخص نذر نذرا صعبا صعب وفاؤه هل يكفر عنه ابتداء؟ هل يكفر؟ أي أو إذا كان يكفر إذا كان مات هل يكفر عنه ابتداء؟ يعني في حياة يكفر عنه غيره يعني بعد موته؟ ما ذكر لعله يقصد حياة أو شيء ما وضح السؤال بالموت أو بالحياة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر فذكر نحو حديث عمرو. ثم ورد أبو داود حديث بريدة بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إنها وهبت لأمها وليدة يعني جارية وأنها ماتت ويعني تسأل يعني عن يعني كونها يعني تصدقت بها على أمها فهل ترجع الصدقة إليها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب أجرك وردها عليك الميراث يعني وجب أجرك بكونك تصدقت عليها ولكنها عادت إليك بالميراث عادت إليك بالميراث. فدل هذا على أن مثل ذلك أن الإنسان لو تصدق على قريب له ثم مات فإن الذي صدق عليه يرث هذا الذي صدق عليه به ولا يعتبر ذلك رجوعا في الصدقة ولا يعتبر ذلك رجوعا في الصدقة أو شراء للصدقة لأن شراء الصدقة لا يجوز كما جاء أيضا في الحديث عن عمر قصة الفرس اللي قال لا تشتريه لو باعكه بدرهم لأن ولكن كونه يرجع إليه بالميراث دل هذا الحديث على أنه ذلك لا بأس به وأنها وأن لها أن تتملكها وأن ترجع إلى ملكها ما دام أنها رجعت بالميراث. وسألتها عن أمها نعم وإنها ماتت وعليها صوم شهر وأنها ماتت وعليها صوم شهر ثم ذكر نحو فذكر نحو حديث نحو الحديث الذي تقدم يعني أنه أمرها بأن تصوم عنها. قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن زهير زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن عطاء وهو صدوق يخطئ صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنن مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الأسئلة جاءت كيف نقول بالاستحباب في قضاء الصوم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد اقضه عنها وقال في الثاني لأنه جاء يستفتي لأنه جاء يستفتي هل يفعل هذا ولا يفعل فالرسول أرشده إلى أن يقضي وفي حديث ابن عباس فأمرها يعني معنى مثل قوله اقضه عنها يعني جواب أقول جواب سؤال أن هذه العبادة تدخلها النيابة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش قال حا وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. ثم أورد أبو داود باب من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يعني أن الصيام تدخله النيابة وأن يعني وليه يصوم عنه. وأورد فيها أبو داود حديث ابن عباس أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمها ماتت وعليها صوم شهر شهر شهر ولا الصوم صوم شهر صوم شهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب لها مثلا يعني يتبين به أنها لها أن تفعل ذلك وذلك أنه قال لو كان على أمك دين لأحد من الناس فقضيتيه عنها أكان ذلك يجزئ؟ قالت نعم. قال فدين الله حقا يقضى. إذا كان يعني هذا يكفي ويجزي في حق حقوق العباد فكذلك حق الله عز وجل أيضا يحصل به قضاء الدين, يحصل به قضاء الدين. فدل هذا على أن الدين على الميت إذا قام به غيره أن ذلك يكفيه. ولكن قوله كونه يعني يصوم عنه وليه هذا هو الذي فيه الغالب أن الأقارب يعني يحسن بعضهم إلى بعض ويشفق بعضهم على بعض ويقوم بعضهم بالإحسان إلى بعض. ولكن لو حصل أنه صار من غير الأقارب فإنه لا بأس بذلك, لأن ما دام أن الأصل أن النيابة جازت يعني في الصوم وأن الإنسان يؤدي, فكما أنه لو أدى الدين أداه عنه غير قريبه فإن ذلك يجزي, فكذلك أيضا لو صام عنه غير قريبه فإن ذلك يجزي ولا بأس بذلك. ثم الحديث مرة ثانية, أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وهذا أيضا فيه دليل على إثبات القياس, ومن أدلة في إثبات القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس يعني هذا على هذا, وأنه إذا كان هذا ينفع فهذا ينفع, وإذا كان هذا يجزي فهذا يجزي. والأحاديث كثيرة جاءت في إثبات القياس عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هذا الحديث من جملة الأحاديث الدالة على ذلك. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى عن الأعمش, يحيى بن سعيد القطان والأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرجه أصحاب في الستة. قال حا وحدثنا محمد بن العلاء, محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية, عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش المعنى عن مسلم البطين, عن مسلم بن عمران البطين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما, إذا لم يقم الأولاد بفعل ما نذر به أبوهم فهل يعذب الأب بما نذر؟ أمره إلى الله عز وجل. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه, من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا يعني مطابق للترجمة وهي أن من مات وعليه صيام يعني يصوم عنه وليه, وهذا مطلق يعني يشمل الصيام الواجب على الإنسان في أصل الشرع الذي هو رمضان, ويشمل الذي أوجبه الإنسان على نفسه الذي هو النذر, لأن الحديث مطلق فيشمل هذا وهذا, ومن أهل العلم من قصره على النذر, ولكن الحديث بعمومه يدل على يعني جواز هذا وجواز هذا, وأن للإنسان أن يصوم عنه يعني الأيام التي عليه في رمضان أو كلها إذا كانت عليه, وهذا في ذا إذا كانت لازمة له, بمعنى أنه كان أفطر لسفر أو لمرض ثم يعني شفي بعد ذلك وتمكن من القضاء ولم يقضي فإنه يقضى عنه, وأما إذا كان أفطر لمرضه واستمر به المرض حتى مات فإنه لا يقضى عنه, لا يلزمه ذلك, لأن ما تمكن من أن يقضي, ولكن القضى عنه فيما إذا تمكن من القضاء, وهذا فيما يتعلق برمضان. وأما الذي أوجب على نفسه الذي هو النذر فإنه يعني إذا لم يقم به قام عنه وليه. قال حدثنا أحمد ويمكن غير ولي كما عرفنا. ليس لا يعني ليس الأمر مقصورا على الولي، ولكن لعل ذكر الولي من أجل أن الأقارب يهتم بعضهم ببعض. الحاصل أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه يدخل فيه كما يدخل فيه النذر، يدخل فيه الكفارة، يدخل فيه صيام رمضان، وكذلك الكفارات، إلا أن الكفارات التي فيها اشتراط التتابع لا بد فيها من الذي يصوم يصوم متتابع، لأن القضاء كالأداء، ولكن الشيء الذي لا يلزم فيه التتابع يمكن أن يقوم به عدد من الناس يشتركون فيه، لا يلزم أن يقوم به واحد. فلو أن يعني إنسان عليه يعني رمضان أو عليه يعني نذر يعني يعني أيام يعني غير متتابعة وتوازعها أناس يعني وصام هذا بعض وهذا بعض لا بأس، لكن الشيء الذي فيه التتابع لا بد أن يصومه واحد متتابعا، لأن القضاء كالأداء. نعم. يعني ما يصوم مثلا شهر ويكمل الثاني شهر ثاني، لا، لأنها كلها متتابعة، يعني يصوم شخص يعني متتابع، يعني ما يعني ما يتوزعونها، كل واحد يصوم له يوم وهذا يوم وهذا بعده وهذا بعده. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة، البخاري ومسلم، البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عبد الوهاب عبد الله بن الوهاب المصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن الحارث المصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن أبي جعفر. عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر بن الزبير. عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. حق محمد، محمد بن خلال. جزاه الله خير الأخ عبد الرحمن عميسان، راجع تهذيب التهذيب بترجمة محمد بن محمد بن خلال أبو عمر الذي قتله الزنج الباهلي. صبرا الباهلي. نعم. فذكر ابن حجر أنه يقول في الوقف في القرآن، في الوقف في الوقف. نعم. لعل هذا هو، لعل هذا هو المقصود. بعدين ما ندري عن ثبوته، أقول يعني هل هو ثابت أو غير ثابت، لأن الأخبار يعني في مثل هذا يعني الله أعلم بثبوتها، لكن إن صح أنه قال ذلك فلعل هذا هو الذي رأى منه. ذكرتم حفظكم الله أمس أنه لا يجوز أو لا يسوغ الحلف بحق القرآن، فما حكم الحلف بحق الله؟ كذلك حق الله العبادة، حق الله، حق العبادة هي حق الله على العباد، فلا يحلف بحق بها. في حديث أبي إسرائيل أنه نذر عدد عدة أشياء، فوفى بالبعض وهو الصوم وحنف بالبعض الآخر، فكيفية الكفارة تتعدد أم تكون واحدة؟ والله الذي يبدو أن كل يعني طبعا هي ما دام أنه يعني أطلقها يعني أطلاقا واحدا، ف يعني في فتلك التي يعني هي مع بعض يبدو أنها كفارة واحدة، اللهم إلا إذا كان كل واحد يعني نذره مستقلا فكل واحد فيه كفارة. كيف لو سمحت تعيد شيخ؟ يعني الذي يبدو أنها أنها كفارة واحدة، لأنه نذرها جميعا أنه يفعلها مع بعض ولم يمكن منها، فإذا يكفي كفارة واحدة. لكن لو كانت متفرقة، لو كانت متفرقة وهي مختلفة في الأجناس، نعم طبعا يلزم فيه كل واحد كفارة مثل اليمين. ما التوجيه لمن نذر بزيارة قبر أحد بحجة أن أصل الزيارة سنة؟ الزيارة إذا كانت أنها في البلد وبدون سفر يفعل، يفي بنذره. وأما إذا كانت تحتاج إلى سفر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى المساجد، فلا يجوز له أن يسافر. يقول من ترك صيام رمضان لمرض مزمن ثم مات، فما الواجب على الأولياء؟ هل الصيام عنه أو الفدية؟ إذا كان أولا الفدية يعني هي لازمة، يعني في نفس الوقت إذا كان لا يرجى برؤه، إذا كان الصيام يعني أن المرض لا يرجى برؤه، فالفدية لازمة، لازمة في نفس الوقت، لأنه ما فيه مجال لأن يصوم. وأما إذا كان أنه يعني قادر على الصيام ولكن المرض يعني حصل يعني مؤقت وبعد ذلك شفي وتمكن من الصيام ولم يصوم، فإنه يصام عنه. وإما إن كان المرض استمر معه حتى مات، فإنه لا يلزمه صيام. هل يجوز للإنسان أن يكفر عن نذر رجل آخر في حال حياته إذا لم يستطع الكفارة؟ نعم، بس موافقته وبإقباله. إذا مات شخص أو بإعطائه، يعطيه هو ليكفر وليخرج كفارة أو يستأذنه. نعم. إذا مات شخص كان عليه دين أو صيام ولا ندري إذا قضى ذلك الدين أو الصيام، هل يصام عليه بالتقدير؟ إذا مات شخص وعليه دين أو صيام ولا ندري، مشكوك فيه إيه؟ دين أو صيام كذلك ولا ندري هل قضى الدين أو قضى الصيام، يعني عليه دين وصيام مع بعض كله مشكوك فيه. يقول هكذا كتب: كان عليه دين أو صيام ولا ندري إذا قضى ذلك الدين أو الصيام، هل يصام عنه؟ لا، لعله يعني عليه دوم، عليه يعني دين وعليه صوم، ولا يدرى يعني هو فعل هذا أو هذا، أو أنه فعل واحد ولا يدرى عن الثاني، ولا يدرى عن الثاني. كما هو معلوم إذا تحقق بأن أحدهما يعني قضي فإنه يعني يكفي، وإن كان ما تحقق فيقضى هذا وهذا، وإذا كان يتعلق بالدين فيسأل المدين هل وصل حقه أو لم يصل إليه حقه، فإن أخبر بأنه لم يصل فإنه يقضى. يستدل بعض أهل التكفير والإنكار وإنكار المنكر بحديث أبي إسرائيل على جواز الرد على الآئمة إذا خالف السنة أثناء الخطبة، فلا يعطون الخطبة أهمية. كيف؟ يقول يستدل بعض أهل التكفير والإنكار وإنكار المنكر بحديث أبي إسرائيل على جواز الرد على الآئمة إذا خالف السنة أثناء الخطبة. الرد على الأئمة؟ أي الحديث اللي صار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بين أبي إسرائيل، استدلون به على جواز إنكار على الخطيب وهو يخطب. الإنكار على الخطيب وهو يخطب؟ كيف الرسول في القصة هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى الذي يفعل الأمر المنكر وقال قولوا له يفعل كذا وكذا. وين فيها الرد على الخطيب؟ الخطيب ما في رد عليه في الحديث هذا، ما في حد يرد على الخطيب، ما فيه إلا بس الأخذ والرد والمساءلة. وهذه ذكرناها أن الكلام مع الخطيب جائز ولا يدخل تحت قوله من كل إنسان لا يتكلم والإمام يخطب، لأن هذا فيه انشغال عن الخطبة، الإمام يخطب والناس يتكلمون، هذا ما يجوز. لكن كون الخطيب يسأل أحد ثم يجيبه، أو احتاج الأمر لأنه يعني يطلب منه أن يدعو أو كذا، أما كونه يعني يقاطع الخطيب ويقال له يعني افعل كذا أو لا تفعل كذا أو هذا كذا، هذا ما يصلح أبدا. الناس يسمعون له، يسمعون الخطبة وينتهون. وأما المخاطبة معه بسؤاله، أو أما كون أحد يقف يتكلم معه ويعارضه، هذه فوضى، تنتهي ينتهي الأمر لأن الخطبة تذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك. قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما يؤمر به من قضاء النذر. فيما يؤمر به من قضاء النذر، من الوفاء بالنذر، من الوفاء بالنذر. باب فيما يؤمر به من الوفاء بالنذر، يكون الإنسان عندما ينذر يعني يفي بنذره إذا لم يكن محرما. وقد عرفنا فيما مضى أن نذر المعصية لا يجوز وتنفيذه لا يجوز، ولكن فيه كفارة يمين، ولكن فيه كفارة يمين. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها نظرت أن تضرب على رأسه صلى الله عليه وسلم بالدف، يعني إذا رجع سالما من غزوة من الغزوات. فقال: أوفي بنذرك. وضرب الدفوف جاء في الأعراس يعني مستحبا ومشروعا، وفي غيرها لم يأتي ما يدل عليه. وقد قيل إن هذا الذي جاء في هذا الحديث أنه كان فرح وسرور وابتهاج بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم سالما، فيعني أبيح ذلك على أساس أنه يعني ليس عبادة، ولكن لما اقترن به من كونه فرح بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وابتهاج وسرور بوصوله سالما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أمرها بأن تفي به. وفي ذلك إغاظة للكفار، يعني في ذلك إغاظة للكفار، كون المسلمين يفرحون بقدومه ويهتمون بقدومه ويحرصون على قدومه، في ذلك يعني مصلحة وفي ذلك فائدة، يعني فيه إغاظة للكفار. وقد جاء نظير ذلك في بعض الأمور التي جاء يعني فيها منع، ولكنه رخص فيها للمصلحة وللفائدة ولإغاظة الكفار ولإغاظة الأعداء، مثل ما جاء في قصة القيام المغيرة بن شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وفي غزوة الحديبية، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الرجال على رأس الرجل. ولما صلى بالناس عليه الصلاة والسلام في صلاة من الصلوات، وكان قد جحش وصلى جالسا وصلى الناس وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، وبعد ذلك قال: إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. فهذا جاء فيه ما يدل على منعه، ولكن جاء يعني إباحة مثل هذا في الوقت أو المناسبة التي فيها إظهار الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالحرص عليه وبتوقيره عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك يعني بيان منزلته عند أصحابه يعني أمام الأعداء. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن توفي بنذرها، وقالت له أيضا إني نذرت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا. هذا أبهم، يعني ما سمي المكان اللي هو يعني الأماكن التي حصل النذر فيها ما بينت، وأتي بكلمة كذا وكذا لإبهامها وعدم تعيينها. فقال هل كان قال في التفسير مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال هل كان لصنم، يعني كان ذبحهم في هذا المكان لصنم؟ قالت لا. قال فأوفي بنذرك. قال لوثن قالت لا. نعم قال لوثن قالت لا. قال أوفي بنذرك. هذا أول لصنم. إيه. والثاني قال لوثن. نعم. قال أوفي بنذرك. والوثن والصنم قيل إنه لا فرق بينهما، وقيل أن لوثن ما كان يعني على شكل جثة وعلى شكل يعني هيئة يعني الإنسان وهيئة المخلوق، والوثن ما لم يكن كذلك، يعني فهو أعم من أن يكون يعني على هذا الوصف. وقيل إنه لا فرق بينهما، كلها أصنام وكلها أوثان. فقال أوفي بنذرك، ما دام أنه يعني ليس هناك يعني صنم يعني يذبحون للصنم أو يذبحون للوثن، وإنما هو مكان يذبحون فيه، مجرد أن يكونهم يذبحون في مكان ولم يكن فيه شيء يعني عبادة الأصنام أو فعل يعني شيء يفعلونه من أجل أمر محرم، هذا لا يسوق ولا يجوز. أما إذا كان ليس من هذا القبيل فإنه لا بأس به، كما كان يذبح فيه المسلمون ويذبح فيه الكفار، مثلا مكان معين يكون فيه الذبح يذبح فيه الكفار يعني البهائم، وليس ذلك لصنم ولا لوثن، وإنما هو مكان ذبح، فمثل هذا لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت إنه كان يذبح فيه الكفار يعني أراد أن يعرف هل كان من أجل أنهم يذبحوا لصنم، فلما بينت أنه ليس كذلك وإنما هو مكان يحصل فيه الذبح ولم يكن لأصنام، قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، عن الحارث بن عبيد أبي قدامة، عن الحارث بن عبيد أبي قدامة وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي، صدوق يخطئ أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عبيد الله بن الأخنس وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب، صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، عن أبيه شعيب ابن محمد وهو أيضا صدوق أخرجه البخاري في أدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن، عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ثم ورد أبو داود حديث ثابت بن ضحاك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة مكان، فقال هل كان فيها يعني وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه؟ قال لا. قال هل فيها، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني أنها مناسبة من المناسبات، يعني يتخذون يعني ذلك المكان لتعظيم يعني أعيادهم واحتفاء بأعيادهم، وأن الإنسان إذا فعل ذلك يعني يكون مشابها لهم ومشاركا لهم. قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا مثل الذي قبله، الرسول صلى الله عليه وسلم سأل تلك المرأة عن ذلك المكان، هل فيه يعني شيء محذور يتعلق بأفعال أهل الجاهلية؟ وكان جوابه أنه قال لا، ليس هناك شيء. فقال أوفي بنذرك. ولعل ذكر المكان واختيار المكان يعني من أجل الإحسان إلى أهله. ولهذا قال بعض أهل العلم الإنسان إذا نذر أن ينحر يعني إبلا أو ينحر غنما في مكان من أجل الصدقة على أهله فإنه يفي بنذره، ويجعل هؤلاء الذين نذر لهم هم الذين يستفيدون من نذره. نعم. قال حدثنا داود بن الرشيد. داود بن الرشيد ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن شعيب بن إسحاق. عن شعيب بن إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة فقيه محدث الشام وفقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن الضحاك. ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هل يجوز الذبح عند الأضرحة وإقامة الولائم عليها علما بأن الذين يذبحون ينوون أن الذبح لله خالصا؟ لا، ما يجوز، لأن هذا في تعظيم لأصحاب القبور، تعظيم لأصحاب القبور. لكن يعني يحكم عليه بالشرك أو بالبدعة؟ لا، إذا كان أنه يعني ما ذبحه لهم ولم يكن ذلك لهم وإنما كان لله فهو ليس شرك، ولكنه من الأمور المبتدعة والمحرمة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت 50 فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل بها من الأوثان شيء قال لا قال فأوف بما نذرت به لله قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاه فطلبها وهو يقول اللهم أوف عني نذري فظفرها فذبحها. ثم ورد أبو داود حديث ميمونة بنت كردم أنها ذهبت مع أبيها للحج وأن الناس يقولون رسول الله يعني يشيرنا إليه فتقدم فجعلت تمد يعني بصرها إليه يعني تجعل بصرها متجها إليه لا يحيد عنه ولا تنظر إلى غيره محبة للنظر إليه صلى الله عليه وسلم فوصل إليه حتى وصل إليه أبوه وصار عند ناقته و يعني أقر له يعني أقر له بالرسالة وآمن به و ايش يقول؟ وكانوا يقولون الطبطبية. نعم. نعم. وفقال معه درة كدرة الكتاب، قيل انها يعني صوت او انها عصا، وقيل ان المقصود بالطبطبية ان صوت الصوت او العصا اذا يعني ضرب به على شيء، او انه يعني صوت الاقدام او صوت يعني حركة الاقدام. ثم ان اباها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نذر إن ولد له ولد ذكر أنه ينحر يعني مقدارا من الغنم يعني في مكان يعني يقال له بوانة يعني ثنية أو عقبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله كما سأل الذين مر ذكرهم، هل هناك وثن من أفعال الجاهلية؟ قال لا. قال فأوف بنذرك، فأوفى بنذره وجعل يذبحها وشرد منها شاة واحدة، فجعل يتبعها ويقول اللهم أوفي بنذري، يعني حقق لي الوفاء بنذري، يعني بكونه يتمكن من الحصول على هذه الشاة التي شردت حتى يفي بنذره بذبحها ويكمل العدد الذي التزمه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. حسن بن علي الحلواني أخرج له أصحاب الكتب النسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي. عن عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي وهو صدوق أخرج له أبو داود. صدوق أخرج له أبو داود. عن سارة بنت مقسم. عن سارة أو سارة بنت مقسم وهي لا تعرف. وهي لا تعرف أخرج لها أبو داود. أخرج لها أبو داود. عن ميمونة بنت كردم. عن ميمونة بنت كردم وهي صحابية أخرج لها أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. الحديث سبق أن مر بنا يعني فيما مضى وهو صحيح، وفيه هذه المرأة التي لا تعرف. الحديث ما خرجه؟ أخرجه ابن ماجه. يعني لعل له شواهد يعني فيما يتعلق بقضية الإبل اللي ببوانة في شواهد، الحديث اللي راحت كلها شهيدة له فيما يتعلق بالنذر. نعم. فجعلت أبده بصري. أبده يعني تشخص فيه وتمد بصرها إليه، يعني لا تحيد عنه. فلذلك يقول الأخ، هل في هذا الحديث جواز نظر المرأة إلى الرجل أم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ النظر من مكان بعيد إذا كان يعني ما يحصل تحديد الأشخاص وتحديد الوجوه والنظر إليهم هذا لا بأس به، مثل ما كانت عائشة تنظر إلى الحبشة الذي كان يلعبون، لأنها كانت تراهم من بعد وهم يقفزون ويتحركون. لكن كون المرأة ترى وجه الرجل وتخصص فيه ويعني تتمتع فيها وما إلى ذلك، فذلك لا يجوز لا في حق الرجل ولا في حق المرأة. الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لكن إذا كان من بعد يعني وكان يعني ما فيه يعني تمتع يعني بالنظر يعني لشهوة وميل للرجال، طبعا هذا لا بأس له. وقصة عائشة وحديث عائشة من أمثلة هذا. فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب. نعم. درة قيل إنها الصوت وقيل إنها العصا. نعم. كدرة الكتاب. الكتاب يعني الذين يتعلمون، يعني يتعلمون الكتابة أو القراءة على الكتاب، كما يقول إن الكتاب يعني محل تعلم الصغار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه، مختصر منه شيء. قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي، أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار أنا قضيه عنها. قال نعم. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه يشغل وفيه أنه في الآخر مختصر منه شيء. قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار أنا قضيه عنها. قال نعم. ثم يعني ذكر فيه زيادة وأن قول أن أمي هذه عليها نذر أن أمي هذه إيه؟ عليها نذر إيش؟ عليها نذر ومشي. عليها نذر ومشي أفنقضيه عنها؟ قال نعم. والمشي لعله يعني أنه يعني مشي في عبادة أو ذهاب إلى عبادة، ليس المقصود المشي يعني ليس قربة، وإنما هو مشي في عبادة يعني، وذلك حيث يكون مطاقا. نعم. من القائل إن أمي هذه؟ ما أدري يعني، هو الخطاب يعني كان مع أبيها، أبوها هو اللي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قل إشارة. نعم. قل إشارة. أو لعل أمي هي أمي ولا أم هذا؟ إن أمي هذا هذه. يعني كأنه إشارة إلى أم موجودة معها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر الحنفي. عن أبي بكر الحنفي وهو عبد المجيد، وهو عبد الكبير بن عبد المجيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الحميد بن جعفر. عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق ربما وهم، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها. وقد مر ذكرهما. وأبوها هنا كردم، أبوها يعني كردم بن سفيان، ذكر له ترجمة ولا أشار إليه تقريبا. ما في يعني هناك الرواية عنها، وهنا يعني رواية عن أبيها. يقول السائل كونه نذر أن يذبح إبلا ببوانة وهذا يقتضي شد الرحل، فهل يجوز ذلك؟ كونه يعني نذر أنه يعني يذبح يعني في بلد من البلدان يعني غنم توزع على الفقراء والمساكين مثلا، هذا ما في بس، لأن المحذور أنه يعني يشد الرحل من أجل أنه يعني يحصل يعني تمييز البقعة في شيء. وأما كونه يعني من أجل أن يفي بنذره بأن يوصل يعني صدقة إلى من يستحقها، أناس محتاجون في بلد من البلدان يعني يريد أن يذبح عندهم لأنهم محتاجون، مثل هذا لا بأس به. إذا كان أهل البدع لهم أماكن معروفة للذبح كالذبح بمناسبة الموالد، فهل يجوز الذبح في هذه الأماكن؟ بالمناسبات، إذا كان هناك يعني ذبح في المناسبات وأوقات المناسبات لا يجوز، لأن هذا فيه مشاركة لهم أو ظن أن من يفعل ذلك مشارك لهم. لكن إذا كان يعني ليس في وقت مناسبات والناس محتاجون إلى هذا المكان وهم لا يذبحون في هذا الوقت، لا يذبحون في هذا الوقت، ما في بأس. وإذا كان الإنسان استغنى عن أن يذبح في هذا المكان ووجد يعني أماكن أخرى يعني ليست كذلك، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. قال رحمه الله تعالى: باب في النذر فيما لا يملك. قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، قال فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في وثاق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال: يا محمد، على ما تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال: نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف. قال: وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلم، أو قال: وقد أسلمت. فلما مضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد. قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رفيقا فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه حاجتك أو قال هذه حاجته. ففودي الرجل بعد بالرجلين. قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العضباء لرحله. قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء. قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم. قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى حتى أتت على العضباء. قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة. قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرها فقال بئس ما جزيت ما جزيتي ما جزيتيها ما جزيتيها أو جزتها إن الله أن إن الله أنجاها على إن أنجاها إن ال إن إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر. ثم أورد أبو داود ترجمة باب في النذر فيما لا يملك. باب في النذر فيما لا يملك يعني كل إنسان ينذر أنه يعني يتصدق بمال غيره وهو ليس ملكه وإنما ملك غيره بأن يقول إن حصل كذا فناقة فلان يعني لله أو إن حصل كذا فيعني دار فلان لله. هذا لا يملكه الإنسان. الإنسان ينذر في شيء يملكه لا ينذر في شيء لا يملكه. فهذا هو المقصود كل إنسان يعني نذر شيء لا يملكه يعني هو ملك غيره ونذر أن ما يكون في ملكه وفي يعني ما يملكه الإنسان. أورد أبو داود حديث عمران بن حسين. عمران بن حسين أبو حسين هو صحابي حسين حسين بن عبيد الخزاعي والد عمران صحابي لم يصب من نفى إسلامه. أخرج له النسائي في عمل يوم الليلة. أيها النسائي في عمل يوم الليلة. من هو هذا اللي هو والده؟ والد والد والد عمران حسين ابن هو حسين ابن حسين بن عبيد الخزاعي والد عمران. ما أدري. أرد أبو داود حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن إيش حوله؟ قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج فأسر. كانت العضباء أي الناقة التي هي للرسول صلى الله عليه وسلم وناقة الرسول وراحلة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج يعني أنها تسبق ويعني إذا سافروا في الحج فإنها تتقدم وتسبق. نعم. فأسر يعني ذلك الرجل الذي هم بني عقيل. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وثاق والنبي صلى الله عليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالوثاق يعني مربوط يعني في وثاق. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد على ما تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف. نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف لأن ثقيف يعني حالفوا بني عقيل الذين منهم هذا الرجل وكانوا أسروا يعني ثقيف أسروا رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أخذه من أجل أن يفادي بالرجلين بحيث يعني يعطونه إياهم من أجل يتركون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقال فيما قال: وأنا مسلم، أو قال: وقد أسلمت. يعني الرجل هذا كان كافرا وقال: أنا مسلم، يعني يريد أن يخلى سبيله لأنه مسلم على على على ما يقول. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت ذلك قبل أن يعني قبل لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. لو قلتها وأنت تملك أمرك، يعني قبل أن يقبض عليك وقبل أن تمسك وقبل أن يشد وثاقك وقبل أن تؤسر، أفلحت كل الفلاح، لأنك يعني قلت ذلك برغبة وبصدق. وهنا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك لأنه علم أن يعني إسلامه أنه تقي، أو أنه يعني أو أنه ما كان صادقا في إسلامه، وإنما هو من أجل أن يتخلص من أجل الخلاص، وأن يكون الرسول علم ذلك يعني بوحي. نعم. في كلام في سياقة الحديث في أول قال: قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم، أو قال وقد أسلمت. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: فهمت هذا من محمد بن عيسى، ناداه: يا محمد يا محمد. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ فقال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال أبو داود: ثم رجعت إلى حديث سليمان. يعني هذا الكلام اللي راح يعني فهم محمد عيسى أحد شيخيه، يعني شيخ سليمان بن حرب وسيره محمد بن عيسى الطباع، وهو هذا الكلام الذي ذكره الذي قال فهمته إلى أن قال رجعت إلى حديث سليمان، يعني فهمه من أحد شيخيه. قال: يا محمد إني جائع فأطعمني، إني ظمآن فاسقني. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه حاجتك، أو قال: هذه حاجتك. يعني وكان هذا أيضا أنه مو صادق في هذا، يعني أيضا مثل لأنه قال: هذه حاجتك، هذه حاجتك. نعم. كيف مو صادق؟ أنه يعني كونه يعني يمكن أنه يعني غير صادق في هذا، ويمكن أن يكون أنه يعني صادق في ذلك من جهة قوله أن الرسول كان رفيقا رحيما. نعم، يعني رجع إليه وكان رفيقا رحيما وقال: هذه حاجتك. ويمكن أن يكون إما أن يكون أنه يعني غير صادق في هذا، وإنما يريد أنه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليه من أجل أنه يحاول معه أنه يعني يخلصه مما هو فيه، أو أنه صادق في ذلك. و الرسول قال: هذه حاجتك يعني سهلة، يعني هذه حاجتك يعني سهلة. نعم. ايش قال في الحاشية في التعليق؟ في العون. ايه. وأنا مسلم، قال الخطابي: ثم لم يخله النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك، أو لم يخله النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك، لكنه رده إلى دار الكفر، فإنه يتأول على أنه قد كان أطلعه الله على كذبه وأعلم أنه تكلم به على التقية دون الإخلاص. ألا تراه يقول: هذه حاجتك، حين قال: إني جائع فأطعمني، وإني ظمآن فاسقني، وليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لعل المقصود كون يقول: هذه حاجتك، لأنه يعني كان والله أعلم يريد أنه يرجع إليه من أجل محاولة، لأنه لو كان المقصود هذا كان في الحال لما كلمه الرسول وقال: أني جائع وأني يعني عطشان، لكنه قاله بعد أن لم يجبه الرسول على ما طلب، ثم ولى عنه فجعل يناديه. نعم. قال: ففودي الرجل بعد بالرجلين. فهو إما أن يكون المقصود به أنه يعني إنكارا عليه، وأن هذا أنه غير صحيح، وأنه كان من أجل أنه المحاولة معه، أو من أجل أن هذه حاجة بسيطة، هذه حاجة كان سهل، أمر سهل، يعني إما هذا وإما هذا. ففودي الرجل بعد بالرجلين. نعم، وهذا هو المقصود من أسره، فودي الرجل بالرجلين، يعني دفع فداء بأن يكون أولئك الذين حالفوا بني عقيل يعني دفعوا الرجلين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل دفع لهم. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله. نعم. قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء. قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين، قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم. قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى حتى أتت على العضباء. قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة. ثم يعني ذكر أن المشركين أغاروا على سرح المدينة، والسرح هو الإبل التي يذهب بها للرعي، يعني تذهب في الصباح مثلا وتأتي في المساء، هذا قاله السرح. وقد جاء عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يتناوبون رعاية الإبل، كما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني بمعنى أن يجمعون إبلهم، وبدل أن يسرح كل واحد بإبله وهي قليلة يسرح كل يوم واحد بهذه المجموعة، والباقون جالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون عنه. فأغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء وأخذوا امرأة، فكانوا في الليل يعني يريحون إبلهم في أفنيتهم يعني حولهم، ومعهم تلك المرأة ومعهم العضباء، فنوموا يعني ألقى الله عليهم النوم جميعا إلا هذه المرأة. فتلك المرأة جعلت تأتي إلى الإبل تلمسها فترغي تلك الإبل سوى هذه العضبة، فيطلع منها صوت فتتركها، إذا لمستها وقربت منها رغت ابتعدت عنها وتركتها حتى جاءت إلى العضبة ولم يحصل منها هذا الشيء، يعني وكانت إيش؟ فأتت على ناقة ذلول مجرسة. ذلول مجرسة يعني أنها يعني عندها سهولة وعندها استجابة وليس فيها صعوبة، ويعني وهذه صفات مدح يعني لها، فلم يحصل منها أنها رغت كما رغى غيرها فركبتها ونذرت إن نجاها الله عز وجل أن تنحرها. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة في كونه نذر ما لا يملك، لأنها نذرت أن تنحر هذه الناقة التي لا تملكها، نذرت أن تنحر هذه الناقة التي لا تملكها، حتى وصلت إلى المدينة. وهذا يدل على أن المرأة عند الضرورة يعني كونها تسافر بدون محرم وأنها تمشي في البر بدون محرم، إذا كان ضرورة مثل هذا التخلص من الأسر أو يعني أحد يعني يعتدي عليها أو يحاول الاعتداء عليها وهربت وشردت وحدها فإن ذلك سائغ، وإنما المحذور والممنوع يعني المرأة تسافر إلا مع محرم في, في, في غير الضرورة، وإلا فإن الضرورة لا بأس بها أن تسافر المرأة، وهذا من أمثلة ذلك يعني هذه القصة. فنذرت أن تنحرها إن نجاها الله عز وجل من هؤلاء، وقد نجاها الله عز وجل. فإيش قال؟ قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرها، فقال بئس ما جزيتيها. بئس ما جزيتيها يعني كونها تجازيها بأنها تأتي ينجيها الله عز وجل عليها ثم تنحرها، ومقصود من ذلك حصول النذر، وإلا فإن التنفيذ ليس لها ذلك لأنها لا تملك، ولكن كونها تفعل ذلك وتنذر إن نجاها الله عز وجل أنها تفعل كذا، يعني هذا ليس أقول هذا ليس بجميل، يعني كان تنذر شيء آخر غير الشيء الذي نجاها الله عز وجل به، يعني بأن تذبحها وتنحرها من أجل أن الله نجاها بها. فقال بئس ما جزيتيها أو جزتها، إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا وفاء في نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا ينذر الإنسان في معصية الله، لا يفي الإنسان في معصية الله، لأن الوفاء محرم والنذر محرم. فإذا وجد النذر لا يجوز الوفاء به لأن الوفاء محرم فلا يجوز الإقدام على أمر محرم، لكن عرفنا أن فيه كفارة يمين. وكذلك أيضا لا نذر فيما لا يملك ابن آدم لأنها ليس ملكة حتى يتصرف فيه، ولكن فيه كفارة يمين أيضا مثل قضية النذر في المعصية، هذا لا يجوز تنفيذه وهذا لا يجوز تنفيذه، والكل فيه كفارة يمين. قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر. قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحمد بن عيسى. ومحمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج له أبو داود وخالد البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. نعم. والنسائي بن ماجه. عن حماد. عن حماد وهو بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، والذي يروي عنه سليمان بن حرب وهو مهمل غير منسوب فيكون حماد بن زيد. نعم. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة مر ذكره. عن أبي المهلب. عن أبي المهلب الجرمي عم أبي قلابة وهو ثقة. نعم. خالد البخاري. خالد بن الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. خالد بن الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أبو نجيد وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. كل إنسان يعني كونه يعني يعين يعني ينذر على شيء لغيره يعني ملك لغيره، لأن هذه ناقة ليست له. وأما كونه يقول أتصدق بكذا أتصدق بناقة، نعم يروح يشتري ناقة، لكن هذه ناقة معينة مملوكة للغير مملوكة للغير، فهذا هو الذي. وأما كونه يطلق ويقول ناقة، نعم يروح يشتري ناقة ويستطيع أن يشتري ناقة، لكن هذا عينه يعني وهي ملك للغير، والإنسان لا يتصرف فيما لغيره. يقول السائل هل على هذه المرأة كفارة؟ فإنه لم يذكر في الحديث. هو الذي يظهر الذي يظهر عليها كفارة، لأن مثل نذر معصية كل نذر فيه كفارة. قال رحمه الله تعالى: باب في من نذر أن يتصدق بماله. قال حدثنا سليمان بن داود وابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم أورد أبو داود باب في من نذر أن يتصدق بماله. في من نذر أن يتصدق بماله. في من نذر أن يتصدق بماله يعني بماله كله، هل يعني يفي بذلك أو لا يفي؟ الترجمة يعني جاءت بها بالنذر، وأتى بحديث كعب مالك في قصة توبة الله عليه، والنذر ليس فيها بواضح، أن معناه أنه يعني يريد أنه يعني يتصدق بماله، وأنه يعني يجعل ماله يعني صدقة لله عز وجل، لكن ما فيه يعني إشارة إلى النذر، أنه قال لله علي كذا أن أفعل كذا وكذا، قال من شكر الله عز وجل على النعمة أن يفعل كذا وكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك، لأن لا تخرج من مالك كله، وإنما تصدق وأبقي. فقال: إني أبقي سهمي من خيبر. نعم. ذكر حديث كعب بن مالك قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال حدثنا سليمان بن داود. سليمان بن داود المصري وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي. وابن السرح. وابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عبد الله بن كعب. عن عبد الله بن كعب قيل له رؤية. نعم. و فيها أحد قال وثقة. نعم. قيل أنه ثقة ويقال له رؤية. قيل هو ثقة ويقال له رؤية. أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن كعب. عن كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم وأنزل الله تعالى فيهم قرآنا يتلى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال بعد ذلك يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني أن الله نجاه بالصدق, نجاه الله عز وجل وتاب الله عليه بالصدق. ولهذا أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الصدق. نعم. لكن الآن لو جاء النذر بهذه الصيغة ما العمل؟ من نذر أن يتصدق بماله كله الذي يبدو أنه يتصدق, يتصدق بما دام النذر يتصدق. ما يفعل مثل هذا من هنا أن يؤمر بالثلث فقط لأن هذا حد من أهل العلم من قال بذلك. أقول من أهل العلم من قال بذلك, لكن يعني ما دام النذر قربة ونذر يعني كذا ما دام النذر. وأما إذا كان أنه يعني عرض أو أنه يعني وعد أو أنه أخبار أو أنه سؤال أو ما إلى ذلك أو استفتاء أو عرض فإن له أن يتصرف يعني كما كما كما كما يريد. لكن ما فيه إجحاف بحاله أن يتصدق النذر أن يتصدق بماله. هو يعني بعض العلم قال أن هذا يعني يرجع إلى أحوال الناس في الصدقة بالمال. من الناس من إذا تصدق بماله من الأمر السهل عليه كأبي بكر رضي الله عنه, ومن الناس من يعني يشق عليه ذلك ثم ما يكون عنده الصبر وعنده اليقين الذي يكون عند غيره. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تيب عليه إني أنخلع من مالي, فذكر نحوه إلى خير لك. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب عن أبيه وقد مر ذكرهم. قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أبو لبابة رضي الله عنه أو من شاء الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة. قال يجزئ عنك الثلث. ثم أورد أبو داود الحديث عن عبد الرحمن عن كعب بن مالك أو عن أبي لبابة أو عن يعني غيرهم, وأنه قال أن من توبتي أن أهجر داري التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي. فقال عليه الصلاة والسلام يجزيك الثلث, يجزيك الثلث. وهذا فيه تعيين يعني للمقدار الذي يعني يبقيه الإنسان فيما إذا أراد أنه يعني يتصدق أو يقف يعني شيء. ومعلوم أن هذا يعني كان في مثابة الاستفتاء أو الأخبار أنه سيفعل كذا وكذا, فالرسول قال له افعل كذا أو يكفيك كذا وكذا. نعم. قال حدثني عبيد الله بن عمر هو القواريري وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه وقد مر ذكرهم. أو أبو لبابة أو من شاء الله. أبو لبابة هو ابن عبد المنذر وهو صحابي أنصاري أخرج له البخاري ومسلم وابو داود بن ماجه. البخاري ومسلم وابو داود بن ماجه. قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني معمر عن الزهري قال اخبرني ابن كعب بن مالك قال كان ابو لبابه رضي الله عنه فذكر معناه والقصه لابي لبابه. ثم ذكر الحديث من طريق اخرى والحديث يعني عن ابي لبابه والقصه لابي لبابه. والقصه الحديث السابق يعني كان فيه يعني شك هل هو كان مالك او ابو لبابه او شخص اخر. قال حدثنا محمد بن المتوكل. محمد المتوكل هو صدوق له اوهام كثيره اخرج له ابو داود. عن عبد الرزاق. الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن معمر. معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وقد مر ذكره. قال ابو داود رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن ابي لبابه ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله. ثم ذكر طرقا أخرى معلقة وهي مثل الذي قبله. قال رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ورواه الزبيدي. الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري عن حسين بن السائب. حسين بن السائب هنا سمي الشخص الذي أبهم من بني السائب وهو مقبول أخرج له أبو داود. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس قال قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة أو أن أخرج من مالي كله إلى الله. أخرج يعني أتخلص منه. أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة. الكلام اللي راح أنخلع الحديث اللي راح أنخلع من مالي أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة. قال لا. قلت فنصفه. قال لا. قلت فثلثه. قال نعم. قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر. وهذا فيه إشارة إلى المقدار الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ثلث وقال إنه سيمسك سهمه من خيبر. قال حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن الحسن بن الربيع. الحسن بن الربيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن إدريس. إدريس هو عبد الله بن إدريس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن إسحاق. ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده. وقد مضى ذكرهم. قال رحمه الله تعالى باب من نذر نذرا لا يطيقه. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. مورد أبو داود هذه الترجمة بابه من نذر نذرا لا يطيقه. بابه من نذر نذرا لا يطيقه يعني أنه يكفر عن كفارة يمين. وقد سبق المرة أن تلك النذور التي يعني لا يمكن الوفاء بها أما لكونها معصية أو لكونها ملك للغير أو لكون الإنسان يعني ما يطيق كذلك يعني إذا كان لا يطيق فإن التخلص من ذلك بإخراج كفارة يمين عن ذلك. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم ولا في من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين بأن يقول لله علي أن لله علي أن أن يعني أن يعني أقوم بتقديم شيء لله وبعبادة الله دون أن يسميها فكفرت وكفرت يمين. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارت يمين. نذر في معصية فكفرت وكفرت يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين.

أي أنه يفي بنذره في الإسلام. وأرد في ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر, قال النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فدل هذا على أن الكافر في حال كفره إذا نذر يعني قربه وطاعة ثم يعني جاء الإسلام فإنه يفي بها. وكثير من أهل العلم قالوا أنه لا ينعقد نذره, ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء دل على أن الوفاء به متعين وأنه لازم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى, يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله, عن نافع. نعم. عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص العمري المكبر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع, لا بس سبق اللسان قلتم المكبر المصغر المصغر. عن نافع, عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر, عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أصحابه الجليل وأحد العباد له الأربعة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت إن شاء الله, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.